واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين، ثم نوى وسمى وهما وكره حضور غير معين غير معين ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي كفي غسل حي ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. وحرم مس عورة من له سبع سنين ثم طيب. الحمد لله، حمد لله ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، صلى الله وسلم وبارك على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. المصنف رحمه الله تعالى قدم لك بمقدمات متعلقة بكتاب الجنائز، مثل ما يتعلق بحكم التداوي والأمور المشروعة إذا حضرت الميت الوفاة، والأمور المشروعة بعد التي تفعل بالميت بعد موته عقب موته. فلما فرغ من ذلك انتهى الآن توفي وعمل به ما ذكر الميت، ما ذكره المؤلف، تغميض عينيه، شد لحييه، إلى آخر ذلك. الآن أتت مرحلة إيش؟ غسل الميت. فيتكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل على غسل الميت وتكفينه، وهذان الأمران فرض كفاية كبقية حقوق الميت. قال رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله، إذا أخذ في غسله يعني غسل من؟ يعني غسل الميت. إذا أخذ في غسله، من هو الذي إيش معنى أخذ؟ يعني شرع في غسله، إذا دخل في أفعال الغسل. ومن الذي يغسل الميت؟ إنما يغسله المسلم المكلف، لابد أن يكون مسلما مكلفا. وماذا لو أنه تشاح أكثر من شخص في غسل الميت؟ فأيهم الذي يقدم؟ هذه مسألة موجودة في المطولات، يعني مبحوثة في المطولات. قال رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، يعني وجب عليه ذلك، يجب عليه أن يستر عورته، فحرمة الميت كحرمته حي. ستر عورته، والمراد إن كان له سبع سنين، لأن من دون سبع سنين، من دون سن التمييز، لا عورة له كما تقدم لك. قال: وسن ستر كله عن العيون. سن ستر الميت المغسول حال غسله كله عن العيون، لأن هذا من باب إكرامه، هذا لون من لون من ألوان الإكرام، فيغسل مثلا داخل غرفة أو شيء من هذا القبيل بحيث لا يراه كل من مر وكذا، لأنه لو كان حيا لما أحب أن يرى وهو على هذه الهيئة. قال: وكره حضور غير معين. كره حضور الغسل، حضور غسل الميت لغير معين، يعني عندنا الغاسل هذا لابد أن يحضر، ومعين الغاسل، من يعين الغاسل، من يصب الماء أو شيء من هذا القبيل، من يحضر له أشياء، فهذا يحضر أيضا. ما زاد على ذلك فلا حاجة له، لأن يعني الميت، يعني لو قدر أنه حي فالغالب أنه يكره أن ينظر إليه وهو في تلك الحال. قال: ثم نوى وسمى. ثم نوى، من الذي ينوي؟ الغاسل. هذه عبادة من العبادات، غسل الميت عبادة من العبادات، فلا بد لها من نية. وسمى، قال: وهما كفي غسل حي. وهما كفي غسل حي، ايش معنى؟ معنى ان النية شرط والتسمية واجبة، لأنه قد تقدم لك أنه في غسل الحي لا بد من نية، الغسل واجب لا بد له من نية، وغسل مشروع لا بد له من نية، والتسمية أيضا لا بد منها فهي واجبة عند الحنابلة كما تقدم لك. قال: ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس. ثم يرفع يعني ثم يرفع الغاسل رأس غير الحامل، غير المرأة الحامل، إلى قرب الجلوس، إلى قرب الجلوس، فيكون الميت كأنه محتضن في يعني كالمحتضن في صدر غيره، فهو يرفعه من وراء، فيكون صدره بقبالة ظهر الميت أو نحو ذلك، يرفعه إلى قرب جلوس، فهذا أيضا مستحب. قال: ويعصر بطنه برفق. يعصر بطنه برفق يعني يرفعه إلى قرب جلوسه ثم يقدم يده فيعصر بطنه برفق. لماذا يعصر بطنه برفق؟ ليخرج ما هو مستعد، ليخرج ما هو مستعد للخروج. قال: ويكثر الماء حينئذ، يكثر صب الماء حينئذ حتى تذهب هذه الأشياء التي تخرج من الميت. وبعض العلماء يذكر هنا يقول: ويكون ثم بخور، يعني يكون فيه شيء من تطيب المكان في هذا الوقت حتى لا يتكره الناس من هذه الرائحة. قال: ثم يلف على يده خرقة. خرقة لا تتعين خرقة، خرقة أو نحو الخرقة، مثل هذه القفازات التي تلبس بالأيدي أو نحوها، خرقة، فينجيه بها. ينجيه بها يعني يفعل له الاستنجاء، أي يمسح فرجه بها. قال: وحرم مس عورة من له سبع. يحرم مس عورة من له سبع، مفهومه أن من دون السبع لا يحرم مس عورته لأنه لا عورة له، يعني إذا احتاج إلى ذلك فإنها تمس عورته. أما من له سبع سنين، من تم له سبع سنين، فإنه قد أصبح له عورة فيحرم مسها كما يحرم النظر إليها. قال رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ثم يدخل أصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله، ثم يفيض عليه الماء، وسن تثليث وتيامن. طيب، لعل مناسب كذا. قال رحمه الله تعالى: ثم يدخل إصبعيه أو أصبعيه أو أي لغة تشاء في الأصبع فإنها تستقيم، لأنهم يقولون في الأصبع تسع أو عشر لغات. ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه. الآن هو نجى الميت، غسل فرجيه بعدما خرج منهما ما هو مستعد للخروج، ماذا سيفعل الآن؟ الآن سيأتي بخرقة أخرى، لأنه قال: ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة. سوف يعني يلقي هذا الخرقة الأولى التي نجاه بها، أو يخلع القفاز الذي نجاه به، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يغسل كفيه، عفوا، يغسل كفيه يعني يغسل كفي الميت، يغسل كفي الميت ثلاثا. الآن هو نجاه، يغسل كفي الميت لأنه يريد الآن يفعل له أفعال الوضوء. قال: ثم يدخل إصبعيه، قلنا قبل إدخال الإصبعين هذا يغسل كفي الميت ثلاثا، يدخل إصبعيه، إصبعي الغاسل، السبابة والإبهام، وعليهما خرقة مبلولة في فمه، يعني في فم الميت المغسول، فيمسح أسنانه. وهذه الخرقة الجديدة، هذه الخرقة الجديدة خرقة أخرى غير الخرقة التي قبل قليل، غير الخرقة التي قبل قليل، أو قفاز آخر غير قفاز الذي قبل قليل. قال: وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه. طيب، يمسح أسنان الميت. وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء. بلا إدخال ماء يعني فيهما، في الفم والمنخرين يعني والأنف. فهذا الفعل بمثابة المضمضة والاستنشاق للميت. قال ثم يوضئه يعني وضوءا كاملا، وهذا مستحب. قال ثم يوضئه ويغسل رأسه. لماذا لا يدخل الماء في الفم والمنخر؟ لأن هذا ربما ضر الميت أو يعني حرك بداخله شيئا، لأنه الماء مطلوب إدخاله في الوضوء ثم إخراجه، فالميت إذا دخل فإنه سوف يدخل إلى داخله، فربما حرك البطن فخرج منه أشياء إلى آخر ذلك. قال ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. إذن علم من ذلك أنه سيكون عنده سدر، ورق سدر مجعول في ماء، الغالب أنه يكون ورق يابس مطحون مجعول في ماء ومحرك مع الماء. يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. السدر يا مشايخ، إذا وضع سدر ثم وضع عليه الماء حرك، فإنه يكون في أعلاه رغوة، في أعلاه رغوة، وفي أسفله السفل الذي هو ماء مختلط بورق السدر هذا. طيب، ايش يقول المصنف؟ يقول ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. إذن الأعلى هذا الأبيض الرغوة، هذه سوف يغسل بها ماذا؟ رأس الميت ولحيته. طيب، والأسفل اللي في الأسفل ماذا سيفعل به؟ قال وبدنه بسفله يعني بأسفل هذا الوعاء، وهو الذي سوف يكون فيه ماء مخلوط بالسدر أو سدر مخلوط بماء. قال ثم يفيض عليه الماء يعني يفيض عليه الماء الخالص الماء القراح. طيب، فالآن ماذا فعل؟ وضأ الميت وغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وبقية الجسد أفاض عليها السفل الذي هو ماء السدر مختلط به السدر، ثم أفاض عليه ماء خالصا. قال رحمه الله تعالى وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينقي زاد حتى ينقي، وكره اقتصار على مرة، وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة، وتسريح شعره، وسن كافور وسدر في الأخيرة، وخضاب شعر، وقص شارب، وتقليم أظفار إن طال، وتنشيف ويجنب. نعم. قال رحمه الله تعالى وسن تثليث يعني يستحب أن يغسل الميت ثلاث مرات. تثليث يعني أن يغسل ثلاث مرات، وهذا التثليث يكون في كل مرة بماء وسدر ثم بماء خالص. قال وتيامن يعني أن يقصد إلى غسل شق الميت الأيمن قبل غسل شقه الأيسر. قال وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه، وإمرار يده يد الغاسل كل مرة على بطنه، كل مرة من ثلاث المرات هذه يمر يده على بطنه. إذن هذا ما حكمه؟ هذا مستحب الذي هو إيش؟ التثليث، أن يغسله ثلاث مرات، هذا مستحب. قال فإن لم ينق زاد حتى ينقى، يعني فإن لم ينق الميت المغسول من الوسخ بثلاث غسلات، فإن الغاسل يزيد في الغسلات حتى ينقى، حتى ولو جاوز سبع مرات كما نص على ذلك. قال وكره اقتصار على مرة، يعني كره أن يقتصر في الغسل في غسل بدن الميت على مرة واحدة على مرة واحدة. وهذا الحكم قوله كره اقتصار على مرة يعني إذا لم يخرج منه شيء فإنه يكره أن يقتصر على مرة. أما إن خرج منه شيء فنقول يحرم أن يقتصر على مرة، غسله مرة فخرج منه شيء في آخرها، فالآن لابد من غسل آخر، لأن يعني هذا غسل الميت واجب. قال وكره اقتصار على مرة، قلنا معناه إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء وجب أن يغسله مرة تالية. ومن المستحب هذا كره اقتصار على مرة، طيب وتقدم لك أنه يسن أن يوصل ثلاثا، وأنه لا يكره أن يزاد على سبع مرات حيث احتاج إلى ذلك من المستحب أن يقطع الغسلات على وتر، يعني غسله أربع مرات وفي المرة الرابعة خرج منه شيء، فنقول من المستحب أن تزيد خامسة حتى تقطع على وتر. قال رحمه الله وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة، هذه ثلاثة أشياء أيضا مكروهة. ما هي؟ الماء الحار، يكره استعمال الماء الحار في غسل الميت، لماذا؟ لأنه يرخي جسده فربما أسرع إليه الفساد. وخلال التي نسميها الأعواد الأسنان أو نحوها، خلال يعني شيء تخلل به الأسنان. وأشنان، أشنان هو نوع من الشجر كانوا يستعملونه للتنظيف، اليوم يقوم مقامه الصابون، فهو من جنس الصابون ويباع بالكيل الأشنان. وقال وأشنان بلا حاجة، بلا حاجة هذا قيد راجع للكل، يفهم منه أنه إن احتاج إلى الماء الحار بحيث وجد شيء لا ينزال إلا بالماء الحار فإنه يستعمله، وكذلك الخيال وكذلك الأشنان والصابون ونحوها. قال رحمه الله وتسريح شعره، إذن ما حكم تسريح شعر الميت؟ حكمه أنه مكروه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى قطع بعض الشعر غالبا. قال رحمه الله الآن ذكر لك أشياء مكروهة، عدل بعد ذلك إلى ذكر أشياء مسنونة. قال وسن كافور وسدر في الأخيرة، سن كافور وسدر في الأخيرة يعني في الغسلة الأخيرة، لماذا؟ أولا لورودها في السنة، ثانيا لأنها تقوي البدن، قال وخضاب شعر، هذا الثاني من المستحبات، وإن شئت تجعله الثالث، كافور الأول السدر الثاني وهذا الثالث. خضاب الشعر يعني خضاب الشعر بالحنة، سواء كان الميت رجلا أو أنثى. قال وقص شارب، هذا الرابع، قص الشارب. خامس وتقليم أظفار، وهذان مقيدان بقيد، ما هو؟ قال إن طالا، مفهومه أنهما إن لم يطولا فإنه لا يستعمل، ذلك، لا يقص شاربه ولا يقلم ظفره. ومثل هذين شعر الإبط، فإن احتيج إليه يعني احتيج إلى إزالته فإنه يزال، بخلاف شعر العانة فإن الميت لا يحد، يعني لا يستحد له. ولكن هذه الأشياء التي تزال من الميت مثل الشعر والظفر نصوا على أنها تجعل معه، يعني تجعل معه في كفنه. قال وتنشيف، يعني إذا انتهى من الغسل فإنه يستحب أن ينشفه. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، وإذا تعذر غسل ميت يمم، وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، ويجعل الحنوط فيما بينهما، ومنه بقطن بين أليه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. نعم، قال رحمه الله تعالى: ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، يعني ويجب تجنيب المحرم الميت ما يجب تجنيبه إياه في حياته. بناء على ذلك فالمسألة لابد يكون فيها تفصيل. إيش هو تفصيل؟ أنه مثلا إذا مات وهو حاج، إذا مات قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، فإنه لن يغطى رأسه ولن يمس طيبا ولا سدرا ولا كفورا من هذه الأشياء المطيبة. وإن مات بعد التحلل الأول حالئذ يجوز له أن يغطي رأسه ويجوز له أن يستعمل الطيب، فيجوز أن يستعمل ذلك في غسله. قال: وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. سقط، هذه يعني أحوال نادرة نص عليها المصنف، ما هي؟ أو يعني أحوال ليست هي الأصل في أحوال الموتى. ما هي؟ المحرم تقدم سقط لأربعة أشهر. سقط يعني مات سقط، سقط من بطن أمه سقط لم يتم لأربعة أشهر. مفهومه، وقال سقط لأربعة أشهر كمولود حي، المولود حي، ولد حيا ثم مات، هذا يغسل ويكفن ويصلي عليه، أليس كذلك؟ فكذلك السقط إذا تم له أربعة أشهر، إذا تمت له أربعة أشهر فإنه يفعل فيه ما يفعل بالمولود الحي، نصا على الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه قد نفخت فيه الروح، لأنه قد نفخت فيه الروح، أما ما قبله فلا يسن فعل ذلك به. قال: وإذا تعذر غسل ميت يمم. إذا تعذر غسل ميت، هذه أيضا حالة ثالثة قد لا تكون هي الأصل والأكثر. ما هي؟ إذا تعذر غسل الميت، تعذر غسل الميت يعني مثلا كان نسأل الله السلام والعافية توفي في حريق، فتعذر غسله، تعذر غسله، فماذا يفعل به؟ قال: يمم. فالتيمم بدل عن الغسل هنا، كما هو بدل عن الغسل في أحوال تقدمت بالنسبة للأحياء، وبدل عن الوضوء أيضا. قال رحمه الله: وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف. هذه هي السنة، بل إنه تكره الزيادة على ثلاث لفائف. قال: ثلاث لفائف بيض، يستحب أن تكون بلون أبيض، فإن الأبيض من خير الثياب كما قال صلى الله عليه وسلم: ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. قال: بعد تبخيرها، تبخير ماذا؟ تبخير اللفائف، لفائف الكفن. وكيف تبخر؟ قالوا: يجعل عليها، يعني يحسن أن يجعل عليها، يرش عليها قبل أن تبخر ماء ورد أو نحوه، ثم تبخر بعد ذلك حتى تعلق الرائحة بها. قال: ويجعل الحنوط فيما بينها، يجعل الحنوط أخلاط من الطيب، أخلاط من الطيب معروفة عند مغسل الموتى، تجعل فيما بينها. فاللفائف تجعل، اللفائف تجعل اللفافة الأولى، ثم يضع حنوط، ثم الثانية، ثم حنوط، ثم الثالثة، ثم حنوط. قال: ومنه أي من إيش؟ هاي مشايخ، أي من الحنوط. ومنه أي ويجعل منه بقطن بين أليه، يعني بين أليتي الميت. قال: والباقي على منافذ وجهه. والباقي من ماذا؟ الباقي من القطن المحنط، لأنه قال حنوط يجعل فيما بينها. ومنه أي من الحنوط بقطن، يعني مجعول في قطن بين أليه. والباقي يعني من القطن المحنط أين يجعل؟ قال: على منافذ وجهه، على منافذ وجهه، يعني على العينين، فتحات الأنف، فتحة الفم. لماذا؟ لتمنع دخول الهوام إليه. قال ومواضع سجوده، فيجعل أيضا على مواضع سجوده مثل الجبهة ومثل اليدين. لماذا؟ تشريفا لها. قال ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، اكتب بعدها حتى تغطيه، حتى تغطيه، وتجعل تحته، حتى تغطيه وتجعل تحته. قال ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، اكتب بعدها ثم يعقدها، ثم يعقدها. احتاج نصور لكم يعني كيف هذه الطريقة التي ذكرها المصنف. بس إن شاء الله. طيب الآن الشيخ رحمه الله تعالى، يعني لو فرضنا يا مشايخ، لو فرضنا هذا إيش؟ ها؟ هذا ماذا؟ هذا الكفن، هذا الكفن. طيب هذا الكفن، وهذا هذا الميت، هذا الميت. الشيخ يقول إنه يوضع الميت، وضع الميت على الكفن، هذه اللفافات، عفوا قبل ذلك نحتاج لفافة الدنيا، اللفافة التي فوقها، هكذا اللفافة التي فوقها، ثلاث لفائف تجعل هكذا. طيب تجعل هكذا، ثم هذا الميت وضعناه هنا بداخل اللفائف. الشيخ إيش يقول؟ يقول ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، يعني لو فرضنا أنه هذا هو الجانب الأيسر للميت، يرد طرف اللفافة العليا الأولى على شقه الأيمن، على شقه الأيمن. قال يرد طرف العليا من الجانب الأيسر، هذا الجانب الأيسر للميت، على شقه الأيمن. طيب ثم الأيمن على الأيسر، يعني هذه تجعل هنا حتى تدخل تحت الميت، هكذا تدخل تحت الميت. فإذا أدخلت تحت الميت أتي بهذه بالعكس وجعلت تحت الميت، فهذه اللفافة العليا خلاص الآن تغطى الميت، مع هذا يؤتى باللفافة الثانية وتجعل كذلك فوق الميت حتى تدخل تحته، ثم اللفافة الجهة التي تقابلها يؤتى بها بعكس ذلك، هكذا، ثم الثالثة هكذا هكذا، فيكون الميت ملفوف تمام اللف بثلاث لفائف. ولا تأتي، يعني مراده لما ذكر لك هذه الصفة، مراده أنك ما تأتي في مرة واحدة تأخذ اللفافة الأولى والثانية والثالثة وتجعلها هكذا حتى تدخلها تحت الميت من الجهة الأخرى، ثم تأتي بالثلاث دفعة واحدة وتجعلها هكذا. لا، التكفين لا يكون على هذه الهيئة، لأنه في هذه الهيئة سيسرع إليه الحل، فلا يبقى منضما على حاله. قال ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، أكثر الفاضل من هذه الثياب قطع القماش يجعلها عند رأسه، يعني عند رأس الميت. قلنا ثم يعقدها، هذه صفة تكفين، تكفين الرجل. أما الصبي فيكفي في تكفينه ثوب واحد، يكفي في تكفينه قماش واحد، لو زيد لا بأس، لكن يعني السنة متحققة بتكفينه بثوب واحد. قال رحمه الله، نعم، قال رحمه الله تعالى وسن لامرأة خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتان، ولصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت، يستر، يستر جميع الميت وتسقط. نعم، نعم. قال رحمه الله تعالى وسن لامرأة 5 أثواب. انتهى من الكلام على تكفين الرجل ثم شرع في تكفين المرأة، فقال وسن لامرأة. إذن المستحب في تكفين المرأة ما هو؟ 5 أثواب. ما هي؟ إزار، هذا يجعل على أسفل البدن مثل الإزار الذي يلبس حال الإحرام للرجال، وخمار ما تغطي به رأسها، وقميص مثل هذا الثوب الذي نلبسه، هذا اسمه في كلام العرب قميص، ولفافتان يعني تجعل فوق ذلك، تجعل فوق ذلك لفافتان يعني قطعتان من القماش. إذن 5 قطع، 5 قطع تكفن بها المرأة، هذه الصفة المستحبة. قال وصغيرة، صغيرة يعني غير بالغة، قميص ولفافتان، قميص يعني من جنس ما نلبس هذا لكنه للنساء، ولفافتان، فلا يحتاج إلى تخميرها بالخمار لأنها لا تحتاج إليه في حياتها. قال والواجب يعني في جميع ما تقدم، ليس هذا خاصا بالنساء، الواجب يعني في جميع ما تقدم، ثوب يستر جميع الميت، يعني ثوب مباح، ثوب مباح يستر جميع الميت، يستر جميع الميت بحيث لا يصف بشرة الميت، بحيث لا يصف بشرة الميت. نعم.